عسكر جنود لهيب حارقة عسكر جنود لهيب حارقة عسكر كفاير لهيب حارقة جنود لهيب حارقة كفاير لهيب حارقة عسكر جنود لهيب حارقة عسكر كفاير لهيب حارقة عسكر جنود لهيب سيدي أمر كلنا تخاير للوطن سيف في إيدك قطر شعبك يبتار الفتن أمر يا سيدي أمر كلنا تخاير للوطن شعبك يا بدار الفتن آمر يا سيدي آمر كلنا تخاير للوطن سيفن في ايدك باتر شعبك يا بدار الفتن لأمرك نردد حاضر يا يقرب ملبوسك فن يا عز ناس الممحن ومن هون وانا قادر يقرب ملبوسك فن يا سيدي أمر كلنا تخاير للوطن سيفن في ايدك قاتر أمر البلد من حاور فرضا علينا بسنن خلف الوفي النادر ندحر بجيش ينضمن أمر البلد من حاور فرضا علينا بسنن خلف الوفي النادر ندحر بجيش ينضمن آمر يا سيدي آمر